صابر متألم بطرايح الخاطر قاربي نقدات محاور وخصيمي فرحان وخصيمي فرحان فجني ما زهر خاطر بسوعان بشرب الحاضر واش اللي خلاه مصابر في عيني ما بان عيني ما بان شربني ويدان بالمر اسقاني وطبي بي غفلان ما جداواني شربني ويدان بالمر اسقاني اسقاني وطبي بي غفلان ما جداواني ما جبرت دوال صارت عيوني نشفو ومنامي حرمان ومنامي هرمان في صحراء خيفان لا منا باني في ظلمة هيمان لا منا تاني في صحراء هيمان لا منا باني صاحب در قراصو لفني واستنكر ناسو جميع صاحب در قراصو لفني واستنكر ناسو غير في